السلام عليكم ورحمة الله. ورحمة الله. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا عبيد، صبحكم الله بالخير، نحبكم في الله شيخنا، الله يحفظكم. يا مرحبا، لو سهل. معك شيخنا ابنكم أبو المقداد ربيع بن علي شيخنا. نعم نعم معك أبو المقداد شيخنا الحبيب. ما اسمك؟ أبو المقداد ربيع بن علي. حياك الله أخ ربيع، لو سهل. شيخنا الحبيب، نحن نعلم من سيرتكم العطرة أنكم لا تحبون الفتن والإشكالات، لكن عندنا سؤال شيخنا. تفضل. شيخنا، رجل ينقل عن فضيلتكم أنكم التقيتم بالعلام المحدث العباد والشيخ السحيمي في المدينة، وأفتيتم بجواز حلق اللحى عندنا في بلدنا. ينقل عنكم هذا شيخنا، يقول هذا كذب، ليس كذلك. نعم شيخنا، لعلكم يعني تقولون نصيحة شيخنا له، لعله يرجع إلى الحق وشيء من هذا. ماذا نصنع؟ نحن نقول هذا كذب، نحن نأمر بإعفاء اللحية كما أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل يا أخي. بارك الله فيكم شيخنا، والله يحفظكم شيخنا، ما تنسونا من صالح دعائكم، بارك الله فيكم، وجهنا الله وإياكم الوجه الصالح. نحبكم في الله شيخنا. أحبك الذي أحببتني من أجله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام. حفظكم الله يا شيخ، هنا بعض ضباط الشرطة أتاهم أمر بحلق اللحى أو يخيروهم بترك وظائفهم من مسؤوليهم، ما تقول يا شيخ؟ يعني خصوصا أن وجود بعض هؤلاء الضباط ضروري في سلك الشرطة، فهل يعني يمضون في سلك الوظيفة ويحلقون لحاهم، أم يتركون الوظيفة ويقعدون في بيوتهم؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، يخففونها. نعم.